فشهادة الشوال نعم لا تقلد إلا برجلين، لكن لما ثبت دخول شهر رمضان شرعا كان دخوله مبنيا على أصل شرعي، فيكون خروجه مبنيا على هذا الأصل تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا القول هو الصحيح، أنهم إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما لزمهم الفطر، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما. كذلك إذا صاموا لأجل غيب، إذا صاموا لأجل غيب فإنهم لا يفطرون، وهذا الذي قالوه نوافقهم عليه، هذا نوافقهم عليه، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة، وإنما هو احتياط، احتياط كما ذكروا أنه يصومه احتياطا حكما ظنيا. وعلى هذا فإذا صاموا لأجل غير لم يفطروا لو صاموا 30 يوما. وعلى القول الصحيح، هل تأتي هذه المسألة؟ لماذا؟ لأنهم لن يصوموا لأجل غير، فهذه المسألة إنما تتأتى على قول من يلزمهم بالصيام يوم الغيب. نعم. قال بعض العلماء يجوز شهادة الرجل غير عادة الإسلام، وفي الشوال لا يجوز، لأن هذا الرجل غير عادة عنده تهاون في الواجبات، وإذا قال هو إني رأى فتعين بالباب الأولى، وإذا قال في الشوال عنده تهاون في الواجبات ممكن ما أعرف، ما تقول في حول هذا؟ أقول ليس بصحيح، نعم ليس صحيح، لأنه حتى إذا كان غير عاجل يمكن يريد أن يضر بالناس فيشهد ويأكل وما ما يأكل. نعم. ما تقولون؟ السؤال يقول إذا كان الإنسان غير عدل فعل كبيرة ورأى الهلال، فهل يلزمه أن يخبر القاضي بأنه فعل كبيرة ليرد شهادته، أو يسكت ويجعل الحاكم يحكم بالظاهر؟ نعم يخبر، يفضح نفسه. نعم. لا يتوب ويبلغ، يتوب ويبلغ. أين هذا؟ إن حصل فطيب، إن حصل فطيب، يعني لو فرض إنسان مبتلا بشرب الخمر والعياذ بالله ويعرف أنه ما هو براح يترك الخمر، لكنه رأى الهلال قطعا، فهل يلزمه أن يخبر؟ فيأتي للقاضي يقول يا حضرة القاضي لقد رأيت الهلال يقينا وأنا أشرب الخمر. إيه؟ إيه مخير هو يمكن يصوم، لكن كلام على أنه هل يشهد عند القاضي ولا لا؟ لا هو نعم إن أخبر القاضي من القاضي شهاد، لكن هل يلزمه أن يخبر أو يقول أنا تيقنت الآن إني رأيت الهلال؟ هو إذا حصل اللي قال خالد أن يتوب إلى الله ويخبر هذا هو الواجب، لكن إذا لم يحصل فالظاهر لأنه يلزمه أن يخبر، ما هو يخبر لأنه يشرب الخمر، يلزمه أن يخبر بأنه رأى الهلال، ولا يخبر لأنه شارب الخمر، لأن الأحكام تتبعض. نعم. تمام كلا أبدا. لا يقول ترى الهلال في الصباح يوم 30 أو 29 هل يؤثر؟ يعني هل نستفيد؟ لا نستفيد منه من حيث ثبوت دخول الشهر، لكن نستفيد منه من حيث أنه يقرب أن يرى الليلة أو لا يرى.

نازم الطرف في حال الكفر لازم. الآن عمل الناس بارك الله فيك، كل دولة لها رؤيتها إلا إذا حسنت العلاقات مع الدولة الأخرى صار معرض. نعم إنما أنا أقول للإنسان إذا صام الناس في بلدك صم، وإذا أفطر فأفطر. الشعب هنا الشعب يقول لا لا لا تفطر. هذا غلط غلط، هذا غلط من بعضكم. يقول بعض الناس العام عيدوا والناس صايمين، هم صايمين. لا أنا سمعت أنهم عيدوا، في ناس من أقاموا صلاة العيد. نعم كافر. نعم تتبع إذا كان هناك رابطة أو مكتب إسلامي تتبع ما يقول هذا المكتب، وإذا لم يكن كذلك فهم يخيرون، وأحسن ما والأحسن أن يتبعوا أقرب بلد إليه. نعم. وإذا شهد شاهدان في الشوال وكل واحد يقول رأيتم بالله ويتلقى أقواتهم وتعالى، يعني يقول واحد خلال هكذا والثاني قال بذلك. ما تقوم شهادته؟ ولا واحد. إيه ولا واحد، للتناقض. كلام في السياق مثلا قال رأيت شهر رمضان هكذا والآخر قال رأيت رمضان. هلال رمضان ما يشرح فيه التعدد، يعني يسقط قول هذه بهذه ولا ما؟ لا ينظر للأرجح منه. الأرجح منه. نعم نعم. المحبوس المحبوس يعني. نعم يزم التحري وما بأس. إيه